هذا السائل أيضا يقول: أنا مبتلى بالأجهزة الحديثة، أنشغل بها في الأيام العادية أكثر من القرآن، وقد يكون انشغال أيضا في رمضان، فماذا تنصحونني؟ حقيقة هذا قد أجهزة قد ابتلي بها كثير من الناس ولم يحسن، لا يحسن التعامل معها، أجهزة الجوال وغيرها، تجد من الناس من تأخذ الوقت الكثير عليه، فإذا جاء رمضان انشغلوا به، تجد من الناس من يأتي المسجد لقراءة القرآن، فإذا صلى وأخذ المصحف أدخل يده في جيبه وأخرج هذا الجهاز ثم جلس معه وقت طويل ثم ضاع وقته ولم يقرأ من القرآن شيء، فهذا من الانشغال. حاول أن لا يشغلك هذا، وأن تجعل له وقت محدد، إذا رتبت نفسك كما ذكرنا ترتيب الوقت، إذا رتبت نفسك استطعت أن تسيطر على هذه الأجهزة، أما هذه الأجهزة تسيطر عليك هذا من الخطأ، تأخذ وقتك الكثير يضيع وقته مع هذه الأجهزة التي أشغلت كثير من الناس، وقد تكون هذه الأجهزة مشتملة على بعض المحرمات، فالنظر المحرم والصور المحرمة تجد فيها من الموسيقى المحرمة، تجد فيها من الغيبة والنميمة، في بعض الرسائل اشتمل على سب وشتم وغيمة، ويشغل نفسه في هذا الشهر المبارك ويضيع وقته، تجد هذه الأجهزة وما يسمى بهذه المجموعات التي يرسل بعضها إلى بعض، فيفتح الواتس أب ويشغل نفسه ويضيع وقته، بعض الناس تجد العصر أحيانا يصل إلى 3 ساعات كلها تمضي في هذا، وخذ من الأوقات وبعد التراويح إلى قبيل الفجر وهو على هذه الأجهزة، سواء أجهزة الجوال أو أجهزة الحاسب الحواسيب أو أجهزة أو على القنوات الفضائية، هذا من من من الضياع، أن يضيع وقته فيما لا ينفعه، فينبغي المسلم أن يكون عاقلا وأن يدرك هذا الشيء وأن لا يضيعه، ويحرص على ترتيب الوقت، وألا يكون هذه أن تكون هذه الأجهزة وبالا عليه في هذا الشهر البر، يجد كثير فيهم خير وفيهم صلاح ويبكرون المسجد ويحرصون على قراءة القرآن ويحرصون، ثم تجدهم يبتلون بهذه الأجهزة فيضيع تضيع أوقاتهم، شاهدناهم في رمضان وفي العشر الأواخر، ومنهم أناس معتكفون في المساجد ويعتكف في المسجد ويشغل نفسه بهذه الأجهزة، وشاهدنا أناس في الحج في يوم عرفة وفي ليالي وأيام فضيلة في الحج تجده أشغل نفسه بهذه الأجهزة، هذا كله من سوء، لا يحسن التصرف مع هذه الأجهزة، وفي نفس الوقت لا يحسن ترتيب الوقت، فينبغي الإنسان أن يأخذ شيئا قليلا من هذه مما يستفيد منه وينتفع به، ولا يكون كل وقته مع هذه الأشياء.